الحمد لله القائل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الحمد لله القائل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أختاه: يا بنت العقيدة تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي، هذا الخمار يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغم، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم، لا ترسل الشعر الحرير مرجلا فالناس حولك كالذئاب الحوم، لا تمنحي المستشرقين تبسما إلا ابتسامة كاشر متهجم، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما العفاف فدونه سفك الدم. قالوا: ظلما وزورا وبهتانا عظيما كوني حرة. قالوا: تمردي بلا حدود. وقالوا: سعودية أقدر. وقالوا: حلقي خارج حدود الظلام والعبودية. وقالوا: أطلقي العنان بلا حدود. أيها الأحباب، هذه الشعارات والهاشتاقات ليست كلمات رومانسية في فيلم رومانسي، وليست كلمات غزل في فيلم سينمائي، بل هي حملة مسعورة شيطانية شهوانية تقودها مجموعة من القنوات الداعرة الفاجرة الماجنة العاهرة. أقول ومع الأسف الشديد أن هذه المجموعة، ولا أريد أن أسميها على هذا المنبر إكراماً لهذا المنبر ولأسماعكم، تمول بأموال وتحسب على هذه البلاد، بلاد التوحيد المباركة. وقد صدق الله إذ قال عنها وعن أضرابها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، القائمين على هذه المجموعة يريدوننا أن نتبع الشهوات فنميل ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها الأحباب الكرام، أما نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام والمؤمنون برسالته، فمعاذ الله أن نكون ضد المرأة. وكيف نكون ضد المرأة والمرأة هذه هي ابنتي كما ابنتك، واختي كما اختك، وأمي كأمك، وزوجتي كزوجتك، وجدتي كجدتك. كيف نكون ضد هؤلاء وهم يمثلون من شرائح المجتمع ربما 51% من تعداد السكان؟ وكيف نكون ضد المرأة وقد كرمها الله وحفظ الإسلام لها حقوقها كاملة قبل أن ترى الحضارة الغربية اليوم وتقنن وتسنن مبادئ حقوق المرأة منذ أكثر من 1430 عاما وحقوق المرأة محفوظة وواجبات المرأة معلومة ولا يكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم؟ واتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم واستوصوا بالنساء خيرا. سيل كبير من الآيات والأحاديث الآمرة بالإحسان إلى المرأة، لكننا بالتأكيد ولو غضبت المجموعة ولو غضب العلمانيون ولو غضب الليبراليون فليشربوا من البحر، نحن ضد الإسفاف، ضد الانحلال، نحن وكل المؤمنين وكل المسلمين الغيارة ضد العبث بدين الأمة، نحن ضد العبث بهويتنا الإسلامية الدينية، نحن ضد نشر الفاحشة ونحر الفضيلة والحياء. إذن أين الخطر الأخطر والذنب الأكبر في هذه الحملة الشيطانية الشهوانية المسرورة؟ أيها الناس، إذا فقد الرجال أدبهم والنساء حجابهم هنا تنتهك العفة وتنتحر. إذا خلى المجتمع والبلد من العفة غص بالشهوات وتفاقمت الفواحش وهان الوازع والضمير. إذا انحرف الناس عن الدين وفسد الضمير وقتل الوازع الديني فلا تعجب بعد ذلك من مشاريع اللهو والخنا وتسهيل المنكرات بأرخص الأثمان. ألا وإن الخطر الأخطر والمنكر الأكبر أن نسمح نحن معاشر المؤمنين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن نسمح لهذه القنوات الفاجرة الماجنة العاهرة الداعرة أن تنشر سمومها وتبث خطرها في بيوتنا وتساهم مساهمة ضالة في انحراف بناتنا وأخواتنا وشبابنا بل وشيبنا. إن الواجب علينا معاشر المؤمنين أن نمنع هذه القنوات من العرض في بيوتنا، وأن نمنع نساءنا وبناتنا وإخواننا وأولادنا من أن يشاهدوا هذه القنوات التي أخذت على عاتقها نحر الفضيلة والعفة والحياة. ولا يشك في ذلك عاقل آتاه الله مزعة عقل. قاتلهم الله، قولوا آمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، مصلحون بمعاييرهم وضوابطهم هم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما الذي تريده هذه الحملات والهاشتاقات من المرأة المسلمة بشكل عام ومن المرأة السعودية على وجه الخصوص؟ والله وبالله وتالله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لست حانثا في يميني أنها لا تريد بنا إلا شرا وسوءا. والذين يتابعون هذه القنوات، والحمد لله لا أتابعها وإنما أسمع وأقرأ عنها، الذين يتابعونها يعرفون مدى الخبث والسم الذي تبثه. لا يريدون بنا إلا شرا وسوءا. تريد أن تجعل من هذا المجتمع، ودعوني أتحدث عن مجتمعنا هذا، تريد هذه القنوات وهذه المجموعة أن تحول المجتمع السعودي برجاله ونسائه، أن تحول الرجال إلى أشباه رجال، وأن تحول النساء إلى سلعة رخيصة تتقاذفها الأيدي في الملاهي والبارات والمسارح. نعم، تريد هذه المجموعة الفاشلة الماجنة الداعرة الفاجرة العاهرة أن تحول المجتمع السعودي المبارك إلى أن يكون مجتمعاً لندنياً باريسياً واشنطنياً، فتكثر فيه الجريمة والفاحشة والاغتصاب، ويكثر فيه نحر الحياء والفضيلة. أيها الأحباب الكرام، في ألمانيا يغتصب سنوياً 35,000 فتاة، 50% من هؤلاء المغتصبات الذين قاموا بهذه الجريمة هم الأقارب من الآباء والإخوان والأبناء والجيران، 50%، و50% كانت جرائم الاغتصاب جرائم مدبرة. فهل يريد أو هل تريد هذه المجموعة قاتلها الله أن تجعل بناتنا وأخواتنا هكذا؟ لا والله، والله دونها سفك الدماء. في أمريكا يغتصب سنويا حوالي 700,000 امرأة، 61% دون 18 سنة، و29% دون 11 عاما. وفي أمريكا ذاتها الذين يسبحون بحمدها ويصلون إلى قبلتها 79% من الأزواج يضربون زوجاتهم. وفي فرنسا 1,000,000 امرأة تضرب سنويا. وفي بريطانيا 70% من الزوجات يشعرن بالمهانة في حياتهم الزوجية. فأي حرية يدعو هؤلاء بناتنا وأخواتنا ونسائنا أن يتقمصنها؟ نحن نقول لهم ولمن سبح بحمدهم، كل حرية تصادم عبوديتنا الحقة لله وتصادم ما أراد الله وشرع الله فهي حرية زائفة مرفوضة. أيها الناس، أمامنا الآن نموذجان اثنان. النموذج الأول نموذج المرأة الغربية، والنموذج الثاني نموذج المرأة المسلمة. النموذج الأول المرأة الغربية، لا دعوني أتحدث عن النموذج الثاني. النموذج الثاني نموذج المرأة في العالم الإسلامي. أنا أقول وأعترف أنه ليس النموذج الملائكي، لا، المرأة المسلمة في العالم الإسلامي تهضم حقوقها في بعض الأحيان، وتضرب وتسلب حقوقها المادية المالية وتعضل فتمنع من الزواج وتسلب حقوقها التي قررها الشرع. لا بد أن نعترف هذا موجود، لكنه لا يمثل الإسلام الحقيقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والنموذج الثاني المرأة الغربية الأمريكية الأوروبية، نعم نالت بعض حقوقها المادية، نالت بعض حقوقها المادية، لكنها تعتبر من سقط المتاع، لأن المراد من ذلك أن يستمتع ويستلذ بجسدها الناعم فقط. نحن لا نريد هذا النموذج ولا نريد النموذج الأول. ما الذي نريده؟ نريد الحرية الحقيقية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لماذا هذا الهجوم؟ هل لا يوجد من اهتماماتنا نحن إلا موضوع المرأة وما يتعلق بالمرأة، أم أن هناك قضايا تحتاج إلى دراسة وحلول؟ لكنهم هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى والذين يسبحون بحمدهم من العلمانيين والليبراليين يعلمون أنهم لن يصلوا إلى أهدافهم وتحقيق مصالحهم إلا إذا سيطروا على المرأة وجعلوها ألعوبة بأيديهم. وإليك الدليل. يقول اليهود في إحدى بروتوكولاتهم: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. إذن القضية حرب، القضية تحقيق مصالح عليا. ويقول بول الماسوني عام 1879، لاحظ 1879، يقول: تأكدوا تماما أننا لسنا منتصرين على الدين. إذن الحرب دين، ما هو هاشتاج كوني حرة أو تمردي أو سعودية وأقدر، لا، القضية قضية دين. تأكدوا تماما أننا لسنا منتصرين على الدين إلا يوم أن تشاركنا المرأة فتمشي في صفوفنا. ويقول أحد الزعماء الهالكين: لا بد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا نخلصها من قيود الدين. ولما أرادت إحدى دول الاستعمار الغربي أن تحتل بلدا إسلاميا، ترى ما دخلوها بالدبابات والطائرات والصواريخ، لا، أدخلوا على هذه البلدة سفينة محملة بالنساء العاريات الفاجرات بائعات الهوى، فأنزلوا هؤلاء البنات في شوارع تلك الدولة، فضاع الشعب وألهوا الشعب، وعندها دخلوا تلك الدولة فاحتلوها، حتى وصلت هذه الدولة اليوم إلى ما لا يسر مؤمنا أبدا. يقول أحد زعماء اليهود، وقد صدق وهو كذوب: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. أيها الأحباب الكرام، لدي ثلاث رسائل أوجزها كالتالي. الرسالة الأولى أوجهها لهذه المجموعة الفاجرة وأقول لهم: جهودكم مأزورة غير مأجورة بإذن الله، ومشروعكم في الإفساد والتدمير لن ينجح بإذن الله، وفي هذه الأمة أمثالكم بإذن الله. أنتم أيها القائمون على هذه المجموعة والداعمون لها والراضين عنها تسبحون بحمد أوروبا والغرب ولا تعرفون للقبلة طريقا، وأقول لكم: أنتم صوت نشاز لا تمثلون الأمة ولا المجتمع، ونعلم أن هذه الحملة المسعورة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ونحن وأنتم نعلم أن المسألة ليست مشروعا تجاريا. إخواني، هذا أمر مهم جدا. المسألة ليست مشروع تجاري أو طلب الربح، لا، هذا من الأهداف، ولكن المسألة أيها الأحباب الكرام هي محاولات إعادة تشكيل العقل والوعي الإسلامي من خلال البث المبطن لأفكار وأهداف الأعداء. وأنا أسألكم سؤالا عن هذه المجموعة بالذات، من الذي يقدس الصليب في برامجه؟ من الذي يظهر الكنائس وصلواتهم؟ من الذي ينشر السحر والشعوذة؟ من الذي يعظم الأصنام؟ من الذي يحث ويشجع على الزنا والفاحشة؟ من الذي يهول القتل والسرقة؟ من الذي يشوه صورة الدعاة والعلماء؟ بل من الذي يكفر بالله في عرض مسلسل قوامه 99 حلقة للأطفال، كل حلقة اسما من أسماء الله تعالى؟ إنها هذه المجموعة. ولذلك أفتى كثير من العلماء اليوم بحرمة مشاهدتها أو بثها أو تأييدها أو تشجيعها، وحرمة وحرموا على ولي الأمر الأب أو في من يقوم مقامه أن يسمح لأبنائه أن يشاهدوها لهذا المنكر العظيم. الرسالة الثانية لكم أنتم أيها الرجال، لقد باءت هذه الحملة بالفشل ولله الحمد والمنة. لقد عرف المجتمع أن هناك مكرا كبارا، وهناك مجتمع الذي أنتم نواته قادرون على إيقاف حملة الفساد والتغريب. ولذلك ولله الحمد والمنة تصدى الناس الأغيار والمؤمنون والمسلمون، حتى الذين لا تظهر عليهم علامات الاستقامة، ما زال فيهم الدين وما زالت فيهم الغيرة، تصدوا لهذه الحملة حتى أصدرت بيانا متهالكا ساقطا كسقوطهم، وبرروا تبريرات لا تنطلي على عاقل ولا على مسلم. ولا يستغرب هذا من أمثالكم، فزادكم الله غيرة وإيمانا. الرسالة الأخيرة للمرأة المسلمة والتي وقفت موقفا مشرفا ضد هذه الحملة الآثمة، وقالت بملء فمها: عبوديتنا وحريتنا في طاعة الله وفي حيائنا وحجابنا. قالت مصممة الأزياء السعودية: عشت في أمريكا وصممت أزياء وصلت إلى فرنسا، قالت: لم أجد الراحة والاطمئنان إلا في رحاب الدين وفي ظل حجابي وحيائي. أيها الأحباب الكرام، الحرب قدرة وطويلة، ولا عاصم منها إلا بالله، ثم بوعينا وإدراكنا لخطورة ما يراد بنا، ثم تربية نسائنا وبناتنا على العفة والحياء، وأن نحارب هذه القنوات بكل وسيلة ممكنة مشروعة. ومن المحاربة أن نمنعها من العرض في البيوت. إيش فيها يعني؟ إذا ما شفنا هذه المجموعة، إيش المشكلة؟ هل سنصاب بضيق تنفس؟ هل ستنقطع عنا الحياة؟ أو سنصاب بفقر دم؟ اتركوها في 60 داهية إن شاء الله. هذا من الحرب، وهذا من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. وإن لا نسمح أيضا للأبناء والبنات بأن يشاهدوها أو يجلسوا أمامها، هذا أقل واجب لا نعذر بتركه. أسأل الله تعالى باسمه الأعظم أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وولاة أمرنا، كما أسأله تعالى أن يكف عنا شر الذين في قلوبهم مرض وشر هؤلاء الفاسدين والمفسدين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم،